المنحة النبوية للإمام السيد الرواس رضي الله عنه. قال الإمام السيد الرواس رضي الله عنه: ومن منائح الله أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ كل يوم صباحا ومساء 3 مرات. يا رب يا لطيف يا عظيم يا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين تداركني بلطفك ورحمتك فإني ضعيف وأنت القوي وإني ذليل وأنت المعز وإني فقير وأنت المغني وإني مغلوب وأنت النصير وإني مكروب وأنت على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.